هنا القاهرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة هذا البرنامج الخاص. الطفل في النهار لقلم موسى صبري.